المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح ابن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. أهلا بكم وبالمستمعين، حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة الشيخ صالح إلى رسالة وصلت إلينا من الجزائر العاصمة، وباعثها مستمع من هناك يقول مسيلي الصالح. أخونا له رسالة تضمنت جمعا من الأسئلة، عرضنا بعضا منها في لقاء ماض، وفي هذا اللقاء يسأل فضيلتكم شيخ صالح فيقول: إذا دخلت المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب، هل لي أن أصلي ركعتين أم أجلس مباشرة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الصادق المصدوق المبلغ عن الله جل وعلا رسالاته، وعلى آله وصحابته ومن على طريقتهم اقتفى وبهديه مهتدى. وبعد، فاختلف العلماء في جواز الصلاة للداخل والإمام يخطب، فمن قائل لا يجوز ذلك فهو في مذهب الإمام مالك رضي الله عنه، ومن قائل يجوز أو يجب، ومن قال بذلك الدليل معه أقوى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من دخل والإمام يخطب أن يقوم أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس. وما قيل إن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يراه الناس ليتصدقوا عليه وأمثال ذلك لا يكفي لقصر معنى الحديث على تلك الواقعة. ومن المعلوم أن العبرة بعموم اللفظ لا بمجرد السبب، فالأفضل أن يصلي ركعتين من دخل والإمام يخطب قبل أن يجلس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: هل يجوز غسل أعضاء في الوضوء مرة واحدة؟ نعم، أكبر الوضوء أن تغسل أعضاء الوضوء ثلاثا، ومن أراد أن يأتي بأفضل من ذلك فلا يستطيع، فإن فعل فقد اعتدى في وضوءه، لأن أكمل وضوء وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أعلم أنه ورد حديث واحد يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام غسل أعضاء الوضوء أكثر من ثلاث، وقد غسل في بعض الأوقات في وضوء واحد بعض أعضائه مرة، وفي مرة أخرى بعض أعضائه مرتين وبعضها ثلاثا. فأقل الوضوء أن يغسل الإنسان مواضع الوضوء واحدة، يغسل وجهه واحدة، ويستنشق ويتمضمض واحدة، ويغسل يده اليمنى واحدة واليسرى واحدة، ويغسل رجل اليمنى واحدة واليسرى واحدة. أما مسح الرأس والأذنين فلا يختلف، لأنه ليس فيه تكرار، يبدأ من الناصية إلى القفا ثم يعيد، ويمسح باطن الأذنين وظاهرهما. فلا حرج على المتوضأ أن يتوضأ فيغسل أعضاء الوضوء مرة فقط، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هي الآداب التي ينبغي للصائم أن يتحلى بها جزاكم الله خيرا؟ بارك الله فيك أيها السائل، وبارك بقارئ سؤالك والمجيب عليه والمستمع وسائر إخواننا وإياكم. الصائم عليه أن يحترم صيامه، وأن يصونه، وأن لا يسترسل مع الآخرين في خصام وشجار وجدال وسفة، وقد أرشد نبي الهدى صلى الله عليه وسلم إلى هذه المعاني فقال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد شاتما فليقل إني صائم إني صائم. ومعناه أنه ليس من شأن الصائم السفه، وليس من شأن الصائم إطلاق اللسان في الخوض في سيء الكلام وفاحشة وفضولة. الصائم ينبغي أن يظهر أثر صومه عليه بغض الطرف عن المحرمات والإقلال من الكلام الذي لا ينفع، والعناية بكثرة تلاوة الكتاب الكريم، هذا القرآن العظيم الذي فيه الحياة، فيه الهدى والنور، فيه تقويم اللسان، وفيه صحة القلب وشفاؤه وحيويته وقوته. هذا القرآن هو الغيث الذي لا تكون معه ملوحة ولا تنبت على هطوله نوابت ضارة، بل هو الغيث الذي لا ينبت إلا ما لذ وطاب وكرم وحسن. فليكن الصائم معتنيا به غاية الاعتناء. ثم الصائم ينبغي أن يحرص على الصوم وأن يتسحر، فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن السحور بأنه الغداء المبارك، وقال: فتسحروا فإن في السحور بركة. وقال: فرق ما بين الصيام وصيام أهل الكتاب أكلة السحور. وآداب الصيام أن يؤخر الإمساك إلى طلوع الفجر. ومن آداب الصيام أن يبادر إلى الإفطار حالما يتحقق له غروب الشمس. ومن آداب الصيام أن يفطر على أن يصوم على ما أحل الله من الطعام، وأن يفطر على ما أحل الله. ومن آداب الصيام أن بل من أجل الآداب كلها أن يحافظ على الفرائض الصلوات الخمس، وأن يؤديها في أوقاتها. فإذا كان رجلا صلاها مع الناس في المساجد، وإذا كانت امرأة حرصت أن تصليها في بيتها، وإذا كانت تقوم بعمل وظيفي في تدريس في مدارس البنات. ونسأل الله أن يوفق المسلمين في كل مكان أن تكون بنات دارسات في مدارس تخصهن. اللهم آمين. أن تصلي في مدرسة البنات خشية من تأخير الصلاة، إلى غير ذلك من الآداب التي ينبغي مراعاتها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يطلب أخونا من فضيلتكم شيخ صالح الحديث عن فضل قراءة القرآن الكريم. القرآن الكريم نزل ليتدبر للعمل بما فيه من أوامر، والانتهاء عما تضمنه من نواهي، والتأدب بما اشتمل عليه من عظيم الآداب وكريمها، وتجنب ما ذمه من الأخلاق والعادات. وقد أخبر النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أن من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات، ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فانظر، لو قرأت سورة الإخلاص قل هو الله أحد كم فيها من حرف، وكل حرف بعشر حسنات إلى 100 إلى 700 ضعف، كم تحصل من الحسنات في قراءة سورة الإخلاص؟ كم تحصل إذا قرأت سورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وسورتي المعوذتين اللتين يقول النبي ما تعوذ بمثلهما، وقرأت آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة، وتوجت ذلك بفاتحة القرآن، كم من الحسنات أخذت وجلبت لنفسك؟ وإذا تدبرت هذه المعاني، تدبرت معاني الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أعظم آية في القرآن، وتصورت عظمة المولى العظيم، كرسيه وسع السماوات والأرض، يحفظهما ولا يثقله ذلك، لا تأخذه سنة ولا نوم، خلق فوق الخلق 7 طرائق ويعلم ما الخلق عاملون. إذا تدبرت المعاني ولو لم تكن متعلما وجدت فيها ما تفهمه فيهز جوانحك. فالقرآن إنما نزل ليتدبر ويتأمل وينتفع بما فيه، فالإكثار منه فضل عظيم. والذي يقرأ القرآن وهو شاق عليه له الأجر 2، أما الذي يقرأه سهل عليه فهو مع الكرام البررة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أخونا: كثير من الناس يغفل عن شروط لا إله إلا الله، هل لا ذكرناهم بها؟ لا إله إلا الله هذه الكلمة قليلة الحروف واسعة المعاني، فإنها تنفي ألوهية كل مخلوق وتؤكد ألوهية الخلاق العليم. والإنسان إذا تأمل الألوهية وجد الإنسان قد يؤله هواه، قد يؤله متبوعه، قد يؤله عشيقته، قد يؤله دنياه، قد يؤله الفكر الذي يوالي عليه ويعادي عليه، ولو كان ذلك الفكر فكرا منتنا لا خير فيه. يؤله أفكارا ما أنزل الله بها من سلطان، هذه ولو قال لا إله إلا الله ما صدق في قول لا إله إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق سوى الله، ولا قول يلزم الأخذ به وعدم مناقشته سوى قول الله. لا إله إلا الله تقتضي البراءة من كل الآلهات، ولذلك العرب وهم لم يتعلموا القراءة والكتابة لما قال لهم النبي قولوا لا إله إلا الله قال قائلهم: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ ما قالوا ما معنى كذا، ماذا يريد؟ بمجرد ما قال قولوا لا إله إلا الله علموا المعنى بكل دقة، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ فلا بد لمن قال لا إله إلا الله أن يؤمن بأن لا إله إلا الله، يتجنب الالتجاء إلى ما يسمى بالأولياء وقبورهم أو الجن ومحرقتهم أو غير ذلك من الشر، وأن لا يعادي إلا في الله، وأن لا يوالي إلا في الله، لا يعادي لأجل الفكر الشرقي أو الغربي، يكون ولاءه لما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وحبه لمن قام بنصرتهما والدفاع عنهما مع الحرص على لم جماعة المسلمين وإزاحة الفرقة والفتن وقطع دابر الاغتيالات والتدمير والعدوان على الأنفس والأموال والحرث والنسل. فنسأل الله أن يصلح المسلمين. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وزادكم من علمه وتوفيقه. شيخ صالح أيضا يسألكم ويقول: كثير من الناس يغفلون عن نواقض الإسلام، ويا حبذا لو ذكرتم الناس، جزاكم الله خيرا. لا شك أن من اتخذ إلها غير الله فقد نقض دينه، ولا شك أن من والى وعاد في غير الله نقض دينه، فإن الله أمات الجاهلية بالإسلام وجعل الناس إخوة متعاونين، فإن من رضي بغير شريعة الله ينقض إسلامه، ومن ظن أن الهدى يتحقق من غير ما شرعه الله فقد اعترض على الله في خلقه وتدبيره وتشريعه. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ لا أدخل في التفاصيل التي يقع الناس فيها قديما وحديثا من التلسك بغير ما شرع الله والتقرب بما لم يأذن به الله، وإنما أذكر الطامات التي اكتسحت العالم الإسلامي بأفكار إلحادية ودعوات فاجرة ماكرة وشرعية خبيثة تزعم، والواجب على المسلمين أن يكون ولاؤهم لدين الله وموالاتهم ومعاداتهم على منهج هذا الدين، وأن يكون حبهم وبغضهم تابعا لمنهج الإسلام حتى يسلم لهم إسلامهم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من أحد الإخوة المستمعين آثر فيها عدم ذكر اسمه، يسأل جمعا من الأسئلة، فيقول في السؤال الأول: هل تسقط الإقامة في الصلاة عن المرأة؟ وهل يصح أن تقرأ جهرا في الصلاة الجهرية؟ جزاكم الله خيرا. ليس على النساء أذان ولا إقامة، لأن الأذان إعلام والإقامة إعلام أيضا، وليس من شأن المرأة الإعلام، بل المرأة من شأنها خفض الصوت والستر والعفة والقرار في البيوت إلا عندما تدعو الحاجة الملحة أو الضرورة. فلا إقامة لهن ولا أذان، وصلاتهن صحيحة، والرجل تصح صلاته بدون إقامة وبدون أذان، لكن الأفضل إذا كان ولو كان في برية أو في ريف من الأرياف أن يؤذن ولو بمفرده. أما لو ترك أهل بلد الأذان وصمموا على تركه فإنهم يقاتلون حتى يعلنوا هذه الشعيرة، والله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أبي توفي، هل يجوز أن أصوم أو أصلي تطوعا بقصد أن يصل ثواب ما فعلت إليهم؟ جزاكم الله خيرا. لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد إلا أن يكون مات وعليه صوم كان بإمكانه أن يصومه فلم يفعل، فإنه يصام عنه، لقول نبي الله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وإنما يدعى للأموات، فإذا أراد الولد أن ينفع والديه أو أحبابه من إخوة وأخوات وأولاد وقرابة وأصدقاء فليدعو لهم، فإن الدعاء نافع. وإن الميت إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، وولد صالح يدعو له، وصدقة جارية. فالدعاء من الولد للوالد من الأعمال الكريمة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، هل هذا حديث وهل هو صحيح؟ نعم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. ومقصوده من ذلك أن المؤمن ينبغي أن يكون حذرا إذا حصل له أذى من شخص مرة فغدر به لا ينخدع به مرة أخرى، ولا أتذكر الآن هل قال النبي هذا القول عندما قال له ذلك الرجل الذي أمسكه في إحدى المغازي وقال يا محمد أطلقني ولن أقاتلك مع أحد، فأطلقه ثم قاتل فأمسكه فقال أطلقني يا محمد ولا أفعل، فقال له لا أتذكر، قال هذا حديث هذا الموقع لا يلدغ المؤمن يحرم مرتين أو في غير الموضع، لكنه قال له ما في معناه، لا أدعك تمسح عارضيك مكة وتقول خدعت محمدا مرتين، فأمر بقتله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من السودان المستمع محمد بشير دفع الله رسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول لقد علمنا أن الدعاء بعد الصلاة المكتوبة مقبول، وأن كثيرا من المسلمين ينتظرون الإمام بعد الفراغ من الصلاة والتسبيح ليدعو لهم رافعا يديه وهم كذلك ويتبعونه بالتأميم، فهل هذا الفعل معروفا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يفعل عليه الصلاة والسلام بعد أن يفرغ من الصلاة؟ أما كيف كان يفعل صلوات الله وسلامه عليه، فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى وسلم قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات، ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما أعطيت ولا فاضل جد من فضل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولم يعرف عن أنه كان إذا سلم وانتهى من هذه الأذكار جلس يدعو وأصحابه يؤمنون، لا يعرف ذلك مطلقا، ولا يعرف أن أصحابه من الخلفاء الراشدين وغيرهم كان يفعل ذلك بعد الصلاة، وبالتالي فهذا العمل وإن كان دعاء والتجاء إلى الله لكنه بهذه الصفة بدعة. كان الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام إذا انفتلوا من صلاتهم عرف أنهم قد انتهوا بما يسمع لهم من التسبيح والتكبير والتهليل، وكان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال دبر كل صلاة، ومعنى دبر أي بعدها حال ما تنتهي، لا سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، فتلك 99 كلمة، وقال كمال 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يقول غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. فهذه هي الطريقة، لا ما يفعله الناس في بعض البلاد الإسلامية إذا سلموا قالوا بصوت مسموع يجاوبون مؤذن، إما أن يقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف وهكذا وعدنا، هذا بهذه الصفة ليس له أصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأفضل الأعمال ما وافق فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ينبغي أن نحرص على ذلك لنسعد، وإنما جاءنا ما جاءنا من تفرق وشقاء وذهاب الريح وزوال البركات الكثيرة بسبب ما نخالف من منهج ديننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مصافحة المصلين بعضهم لبعض بعد الفراغ من الصلاة وقولهم تقبل الله، هل هذا من السنة؟ لم يثبت ذلك عن رسول الله على الإطلاق، وهناك عمل مشابه عندنا، ففي بعض بلادنا إذا سلم من الفريضة سلم بعضهم على بعض، وفي بعضها يدخل الإثنان المسجد معا يمسك أحدهما بيد الآخر، فإذا دخل وصلى النافلة وسلم صافح أحدهما الآخر، صافح من عن يمينه وعن شماله، وقد يكون دخلوا ثلاثتهم فيصلي أحدهم بينهم ويفعل ذلك، وهذا ليس من السنة، لكن الإنسان قد يستجيب لمن يسلم عليه وقد يفعله كراهية أن يظن أنه ترك ذلك تكبرا على الآخرين. وإذا أمكن أن يوضح السنة فتوضيح السنة أولى، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وفي العيدين هل كان ذلكم العمل معروفا؟ وردت التهنية في العيد، فاختلف العلماء فيها، وممن ذكر خلاف الإمام أحمد ولم يكره ما يتعلق بالتهنية بالعيد ويكره كثيرا من التهاني التي في مناسبات سوى العيد، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: تعودنا بحمد الله على ختم القرآن الكريم كل شهر، وقد تلاحظ أن الذين يحضرون يوم الختم عند وصولهم في القراءة إلى قصار السور وما يليها يقولون بصورة جماعية عبارة الله أكبر، وعند بلوغهم سورة الإخلاص والفلق والناس يقرؤونها كلهم حتى يصلونها بسورة الفاتحة وخمس آيات من سورة البقرة، فهل هذا العمل معروفا عن سلفنا الصالح؟ وكيف كان عملهم عند ختم القرآن؟ جزاكم الله خيرا. لم يكن بهذه الطريقة هذا العمل معروفا في عهد الصحابة، النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة وصدر الأمة، وإنما هذه أمور تخترع، ولبعد الناس من السنة يتأثرون بما يكون ظاهره الخير والتقرب إلى الله، فيستحسنون ما لم يقم عليه دليل من الأعمال لحبهم الخير. ولا شك أن الاقتصار على موارد السنة هو الفضل والخير والبركة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا مع فضيلة الشيخ صالح ابن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.